بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، فقالت رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب عظيم، خاصة وأن المصنف رحمه الله قد سرد الأحاديث في فضل قيام الليل، وما ورد في هذا الباب أعني صلاة الليل، فكان من المناسب أن يعتني ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أئمة الإسلام وعلماؤه الأعلام لا يذكرون بابا من العبادة ولا بابا من المعاملة إلا بيّنوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيه، وذلك هو العلم بعينه. فإن المسلم محتاج إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاح الأعمال وقبولها موقوف على الاتباع، فلا يمكن للمسلم أن يحقق قيام الليل على الوجه الرضي إلا إذا تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله ببيان السنة والأثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم. ووصف الشيء مأخوذ من الصفة، وصفة الشيء هي حليته وما يتميز به عن غيره، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتم الهدي وأكمله وأفضله وأحسنه صلوات الله وسلامه عليه، هديا خاليا من الغلو، خاليا من الشطط، خاليا من التقصير والإجحاف، فعبد ربه صلوات الله وسلامه عليه في قيامه، فلم يشق على أمته، وإنما جاء بها سمحا، حنيفية سمحاء ليس فيها غلو ولا تقصير. قام عليه الصلاة والسلام أتم القيام وأفضله وأجمله وأجزله وأكمله. وكان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل جوانب، والعلماء يذكرون بعض الأحاديث ويذكرون بعض الأحاديث في بعض الأبواب ويؤخرون بعضها إلى أبواب أخرى. وسيأتي إن شاء الله للمصنف جملة من الأحاديث تحكي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب أخرى. وإذا سئل عن وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في قيام الليل، فإنه سؤال عام يستلزم بيان الوقت الذي كان يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، وهل هو في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، ثم ما هو العدد الذي كان يقوم به عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يرتب هذا العدد إيقاعا، ثم كم كيف كان عليه الصلاة والسلام في أجزاء صلاته، هل يفرق بينها فيطيل في أولها ويقصر في آخرها، أم أنه يقصر في آخرها في الوقت، أو كان عليه الصلاة والسلام يعكس فتبدأ قراءته بالأيسر والأخف ثم يطيل بعد ذلك، أو كان يجمع بين الأمرين؟ كل هذا يرد عنه السؤال، لأن المسلم شغوف ومتلهف لمعرفة هذا الهدي الجميل الجليل، وما من مسلم يحرص على معرفة السنة في قيام الليل واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا وعملا إلا بورك له في قيامه وأتم الله له الأجر وأعظم له المثوبة، بل إن ذلك من أعظم أسباب الرحمة وأسباب الهداية، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة، ومن اتبعه كان من المهتدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقد قضى الله تعالى الإسلام أئمته الأعلام أنه إذا ورد الشرع بالتيسير في عباده أو ترك الناس فيها باختلاف أحوالهم كما في قيام الليل، فإنه إذا جاءت العبادة المطلقة وجاء شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا إلزام فيه ولا تحديد فيه، فإن الأفضل والأكمل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا فعل الإنسان هذه العبادة وقام ليله متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر من ناحيتين: الأجر الأول أجر القيام، والأجر الثاني أجر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وعند النظر تجد الحديث يدور حول العدد، وإن كان الحديث قد أشار إلى جملة من الصفة إجمالا في جمال صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل وكمالها وحسنها، وكل هديه كذلك صلوات الله وسلامه عليه، فما كان إلا في الأفضل والأكمل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فكأن المصنف يشير إلى العدد مع الإشارة الضمنية إلى الصفة، وذلك أن أبواب الصلوات في هذا الموضع يحتاج إلى معرفة العدد فيها، ولذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، مع أن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة متكاثرة في صفة الصلاة، من حيث ابتداء، من حيث الأذكار، من حيث طولها، من حيث قصرها عليه الصلاة والسلام، ابتداءه بالركعتين الخفيفتين، كذلك أيضا ما كان في تسبيحه في الركوع، وما كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده، وما حفظ من دعائه في ذلك، ولكن المصنف فرق ذلك على أبواب ستأتي. ومن هنا كأنه ينصب، لأن أبواب الصلوات التي تقدمت والتي حكت ما ورد من صلاة التطوع انصب فيها الاهتمام إلى العدد، كما في الرواتب كما تقدم لنا في النوافل، فهذا مهم جدا وهو صلب الموضوع، وإن كان يتبع ذلك بيان الهدي تاما كاملا من مجموع الأحاديث، حتى إن صلاة الوتر صلاة ليلية، ولو جئت تتكلم عن الوتر ألفت فيه من كثرة ما ورد فيه من الأحاديث، سواء مما رواه المصنف أو رواه غيره رحمة الله على الجميع، ولكن العلماء يجملون كالإشارة فيما يتسع فيه الإجمال. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي دخل فيه هذا التابعي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسألها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل في رمضان، وانصب السؤال على رمضان لأن قيام الليل في رمضان آكد من غير رمضان، وقد خصه الشرع بهذه المزية، حتى إن جماهير السلف والخلف قالوا لا تشرع صلاة الجماعة في قيام ليل مقصودة إلا في قيام رمضان، وذلك في صلاة التراويح، لأن لرمضان مزية خاصة في قيام الليل، ومن هنا فرض الله صيام نهاره و ندب عباده إلى قيام ليله، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا سئل عن صلاة الليل كان رمضان المقدم، وكان رمضان الإمام، حتى إن بعض العلماء تكلموا على بعض المسائل التي وردت في صفة قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل، هل هي خاصة برمضان أو شاملة لغيره، لعظيم ما ورد في رمضان وما خص به من قيامه. فسؤال هذا التابعي مع التخصيص لم يكن عبثا، وإنما جاء ولم يكن من فراغ، وإنما جاء من سبب ومن أثر. فسألها عن قيامه عليه الصلاة والسلام في رمضان. يلاحظ أن الفتوى والجواب من أم المؤمنين رضي الله عنها لم يتقيد بالسؤال، وإنما جاء أعم وأشمل من السؤال، فهو يسأل عن رمضان، وإذا بها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، فخرجت عن التقيد برمضان. وهذا ما يسميه العلماء بالزيادة في الفتوى إذا اقتضت الحاجة، هذه إذا كانت هناك حاجة ماسة لأن يزيد المفتي وقد يجب عليه ذلك، هذه صورة. والصورة الثانية أو وجدت مصلحة أو أراد إفادة من إفادة السائل ونحو ذلك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالسؤال وقع عن ماء البحر، هل يجوز أن يتوضأ به ويتطهر به، هل هو طهور؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عما سأل عنه أنه طهور، ثم زاده بقول الحل ميتته. وقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته زيادة الجواب. ومن هنا أشار بعض العلماء إلى مسألة في مسألة الزيادة، منهم من يقول من حق المفتي أن يزيد في الجواب مطلقا لأن السنة ثبتت بالزيادة، ومنهم من يقيد ويفصل، إلا أن من أهل العلم من منع من الزيادة إذا كانت تزيد من الإشكال وتحدث اللبس عند السائل في السؤال وتشتت ذهنه وتفرق جمعه. فالواجب على العالم أن يحتاط وأن ينصح، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين. فإذا وجدت نصحة تقتضي الزيادة زاد. فبينت رضي الله عنها وأرضاها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في قيام الليل كان في رمضان وغيره على حد سواء، أنه لم يزد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. وهنا إشكال، فإن السنة صحيحة وثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره في قيام الليل. وهنا تسوي أم المؤمنين رضي الله عنها في جوابها بين رمضان وغيره، وقد أجيب عن ذلك بأنها رضي الله عنها حكت المماثلة والمشابهة بين رمضان وغير رمضان في العدد، ولم تحكي في الكيفية، فقد كان في رمضان يطيل أكثر من غيره، ومن هنا شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه إذا دخلت عليه العشر. وهذا يدل على أن المراد بالمساواة بين رمضان وغير رمضان إنما هو في مجموع العدد. وفي هذا دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية قيام الليل وهي محل إجماع، وأن هذا القيام داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، والصحيح أنه داوم مداومة طاعة ونافلة، وأنه لم يكن واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه ذلك، وذلك لصريح قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فقيل نافلة أي تطوعا وزيادة على الفرض. وفي المسألة خلاف بين العلماء مشهور. وثالثا في قولها رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره، فيه دليل على مشروعية المداومة على العمل الصالح وإثبات العمل الصالح وعدم السآمة والملل من الطاعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا عمل طاعة أو عملا أثبته ولما سئل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عن أحب الأعمال إلى الله فقال ما كان ديمة وإن قل، يعني ما داوم عليه المسلم وإن كان قليلا. فهو عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة وداوم عليها، وفيه دليل على كمال عبادته صلوات الله وسلامه عليه وإخباته وإنابته إلى ربه، حتى كانت عبادته في غير رمضان قريبة من رمضان. ومن هنا استحب العلماء رحمهم الله للمسلم إذا اجتهد في العبادات في رمضان أن يتعلم من رمضان المداومة على الخير في غير رمضان، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا العمل في رمضان وغير رمضان. وقولها رضي الله عنها ما كان يزيد على 11 ركعة حكاية فعل، والأصل أن المسلم يجوز له أن يقوم الليل، وظاهر الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا أنها لا تلزم المسلم بعدد معين، لأن النصوص جاءت على سبيل العموم. فأما كتاب الله فإن الله عز وجل يقول ومن الليل فتهجد به نافلة، وقال قم الليل إلا قليلا، وقال سبحانه إنه هو قائل هذا الليل فاجرا وقارا ويرجو رحمة ربه، ولم يحد عددا معينا. وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولم يحد عددا معينا. فظواهر القرآن في الآيات الواردة أنها مطلقة، وأنه للمسلم أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سنته قول وفعل وتقرير. أما قولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يلزم الناس بعدد معين لا تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقص منه. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أخاك رجل صالح، يعني عبد الله بن عمر، فليعني على نفسه بكثرة السجود. قالت حفصة رضي الله عنها في الليل، قالت حفصة رضي الله عنها فكان عبد الله لا ينام، قال الراوي وقنه سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، ولم يحده بعدد معين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا صح عن عليه الصلاة والسلام بالفعل، فإن عبد الله بن عباس ذكر أنه صلى 13 ركعة، وصح عنه أنه تهجد 15 ركعة، وهذا يدل على أنه اختلاف تنوع، ويدل على أن التقييد ليس إلزاميا بإحدى عشرة ركعة حتى يحرم على المسلم أن يزيد على ذلك. وأما الإجماع فقد حكاه بعض العلماء كالقاضي عياض ورحمه الله، هو من أئمة الإسلام وعلمائه الأعلام ومن أهل العلم بالحديث والفقه، فقال لا خلاف في أنه ليس هناك حد معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، أي أن الأمر على السعة، ولكن يقال للناس الأفضل والأكمل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة 11 ركعة. وهنا جاءت بصيغة الفعل، فلو قال قائل إن المطلقات يقيدها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره، فجوابه أن هذا المسلك من ناحية أصولية غير مستقيم، إنما يستقيم حمل المطلق على المقيد إذا كان مقصود الشرع التحديد، أو كان الأصل منع شيء، بحيث قال الأصل منعه ثم ما ورد مطلقا جاء ما يقيده فيحمل المطلق على المقيد تحقيقا للأصل، أن الأصل أن لا يزاد عما ورد. أما إذا كان مقصود الشرع أن الإنسان يصلي ويتعبد ويطيع الله، هناك من الناس من لا يحفظ من القرآن إلا القليل، فلو ألزمته بإحدى عشرة ركعة لضاق عليه قيامه بالليل. وكذلك أيضا منهم من لا يستطيع إطالة القيام ويستطيع إطالة السجود وكثرة العدد في الركعات، فوسع الله على عباده. وعلى كل حال فإن هذا الحديث سبقت الإشارة إليه في حديث سؤاله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، وبينا أنه لم يلزم الأمة بعدد معين يحرم على الناس أن يزيدوا عليه. قالت رضي الله عنها تصف 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا، فيه دليل على مشروعية الصلاة أربع ركعات في النافلة في الليل وتكون بسلام واحد، وأن هذا لا بأس به ولا حرج، وهو قول جمهور العلماء، وشدد في ذلك بعض السلف، وهو رواية عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع، فقالوا لا يجوز أن يصلي أربعا في النافلة بتسليمة واحدة، أي أنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا موصولة. وهذا الحديث الصحيح حجة على من منع، وبناء على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية أن يصلي أربعا. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله صلاة الليل مثنى مثنى لا يعارض هذا الحديث، لأن المراد بقوله مثنى مثنى أن يسلم من شفع، بمعنى أن تكون الصلاة إما ركعتين وإما أربع وإما ست وإما ثمان، فيسلم من شفع، وعلى هذا تستقيم الحديثان ولا تعارض بينهما. وفي قولها رضي الله عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فقد كان عليه الصلاة والسلام في صلاته عموما أحسن الناس صلاة وأحسن الخلق عبادة صلوات الله وسلامه عليه. لا تسأل عن حسن هذه الأربع ركعات، حسنها قلبا وقالبا، أما خشوعه فقد كان أتم الخشوع، وكيف لا يخشع وهو أخوف الناس لربه وأخشاهم لخالقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا يخشع وقد كان يصلي في بعض الصلوات والجنة والنار أمام عينيه صلوات ربه وسلامه عليه، فهو أكمل الخلق خشوعا، فجمال صلاته في كمال حضور قلبه لربه بلغ الغاية والمنتهى. وهذا معنى قولي إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله، فليس هناك واقف بين يدي الله خاشعا متخشعا أكمل من وقوفه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أعطاه ربه ما لم يعطه كل أحد، فإنما خص به من خص من عباده وصفوته من خلقه، نسأل الله عز وجل يكرمنا من فضله، فخصه وأعطاه العطية العظيمة لمن خشع بين يديه، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه جعلت قرة عيني في الصلاة. فليس هناك في الدنيا ساعة ألذ ولا أكمل ولا أجمل ولا أفضل ولا أعظم من تلك الساعة التي كان يقف فيها بين يدي الله عز وجل. قال جعلت قرة عيني، فسرور الدنيا كلها وبهجتها وأنسها كله ما أعطيه عليه الصلاة والسلام في ساعة ولا لحظة ولا مقام أعظم من مقامه بين يدي الله جل جلاله. ومن هنا كل من رآه يصلي أدرك أنه في أعظم المقامات وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفطنة العالمة اللبيبة الفقيهة تقول لا تسأل عن حسنهن، شيء ما يمكن وصفه، شيء لا يمكن وصفه، شيء لا يمكن أن يسأل عن حتى لا يمكن أن يجاب عن حتى يسأل، لا تسأل عن حسنهن، حسن هذه العبادة. فأعطي في الصلاة الكمال في القلب والقالب، وأتم ما يكون العبد صلاة لله عز وجل، وأجمل وأجل ما يكون وقوفا بين يدي الله بالخشوع. وإذا خشع القلب تمت الصلاة للرب. ومن هنا قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول جمال وجلال وكمال للعبد في صلاته أن يخشع بين يدي ربه، ولا يمكن أن يخشع إلا إذا عرف من هو ربه الذي يقف بين يديه، ومن هو ملك الملوك الذي يناجيه، ومن هو جبار السماوات والأرض الذي يسبح بحمده ويركع له ويكبر. فإذا عرف من هو هانت عليه الدنيا وما فيها، وأقبل على الله جل وعلا إقبال الخاشعين المتذللين المتبذلين بين يدي رب العالمين. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم الحظ وأوفره، فقالت لا تسأل عن حسنهن، فأعطاه الله حسن صلاته ظاهرا كما أعطاه حسنها باطنا، فهو يخبر عن هذه المنحة والعطية الربانية. ولذلك لما كان مقامه في الصلاة أتم المقام وأكمله وأجمله وأجله، كان عليه الصلاة والسلام لا يرتاح إلا بالصلاة ولا يأنس إلا بالصلاة، فيقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فكانت سرور قلبه وبهجة نفسه وانشراح صدره صلوات الله وسلامه عليه كيف وهو ينادي ربه الذي خلقه وشق سمعه وبصره، وتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. فأعطي هذا الكمال والجلال، فحكته أم المؤمنين رضي الله عنه، كان خشوعه عليه الصلاة والسلام أتم الخشوع، قراءته أجمل القراءة، وكان صلى الله عليه وسلم حتى في صلاته يطيل فما يمل في إطالته من الصلاة، وما اشتكى أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من طول صلاته من جمال قراءته وعظم أثرها في النفوس، حتى إن المشرك كاد قلبه يطير من سماع الآيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مر ابن مطعم جبير بن مطعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب بالطور، فسمعه يتلو الآيات حتى بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال فكاد قلبي أن يطير. وهذا من كمال وجمال ما أعطيه صلوات الله وسلامه. أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن في القراءة، عن حسنهن في الترتيل، عن حسنهن في إعطاء القرآن حقه وحقوقه، عن حسنهن في مقامه بين يدي الله بين يدي ربه، مقام من ذلت لله رقبته وخشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، فكان عليه الصلاة والسلام في أتم المقام وأحسنه وأجمله وأكمله. وذكر العلماء رحمهم الله والأئمة أن من أفضل الساعات وأكثرها معونة على حضور القلب في تلاوة القرآن في الصلاة في قيام الليل وفي الدجاء وفي ساعات الليل المظلمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل. فهذا المقام هو من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون للعبد، لأنه مقام المخلصين. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف في هذا المقام تخشع وذل لربه سبحانه وتعالى، وكان على أتم الأحوال. تقول رضي الله عنه وطولهن، أي طول هذا الصلوات، طول الأربع ركعات، كان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام، وقالت لا تسأل عن طولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قدمت الحسن على الطول، والطول يكون في المجموع من المقروء، وطول الركن كما في الركوع إطالة التسبيح والذكر لله عز وجل، وإطالة السجود سجود عليه الصلاة والسلام. أما طول قيامه فما بالك بركعة واحدة من البقرة وآل عمران والمائدة، وهذه من السور الطوال يقرأها في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، لأن من تلذذ بكتاب الله ما يشعر أنه قرأ سورة أو سورتين أو ثلاث، ينتقل من عالم الدنيا إلى الجنة والنار كأنها بين عينيه، يعيش مع أهل الجنة في سرورهم وأهل النار في عذابهم، فقلبه يطير خشية لله عز وجل وفرحا واستبشارا برحمة الله، فهو على جناحي السلامة الخوف والرجاء. ولذلك قرنهم الله لأهل قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فمن قرأ القرآن وتهجد في الليل صادقا من قلبه مخلصا لربه متوجها بكليته إلى الله عز وجل ما يشعر بطول القراءة، ما يشعر بطول الوقوف بين يدي الله، وقف وطال وقوفه حتى تشققت قدماه بأبي وأمي من طول قيامه بين يدي الله، تشققت قدماه وتورمت من طول القيام، ولكنها ساعة شرف وفضل وكرم من الله عز وجل للعبد. إنها جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وسرور الدنيا قبل سرور الآخرة، وإنها اللذة التي يعرفها من يعرفها. أسعد الناس في هذه الدنيا، من أسعد الناس في هذه الدنيا من عرف قيام الليل، وأسعد الناس في قيامه من صلى صلاة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وجرب كيف ترى من الخير والبركة في نفسك ومالك وأهلك وولدك إذا حرصت على أن تصلي الليل صلاة لا يسأل عن حسنها وطولها، صلاة لا تمل فيها من كتاب الله. قد كرهت هذه الدنيا وما تسمع من القيل والقال، وكرهت ما أدخلت في قلبك من نتنها وفتنها وشهواتها، وفرغت قلبك لربك، وفلقته لهذه الآيات البينات والحجج الواضحات. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. ذكر الإنسان في السماء، وذكره في الأرض، وذكره في الدنيا، وذكره في الآخرة، وذكر الأمة جمعاء بالقرآن. ولذلك ما ترك السلف الصالح هذا الهدي، وكانت قيامهم وصلاتهم على الطول والمكابدة والمجاهدة، ركعة واحدة بالبقرة وبثلاث سور من الطوال، أكثر من أربعة أو خمسة أجزاء كلها تقرأ في ركعة واحدة. بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لا تسأل عن حسنهن، عن حسن هذه الركعات. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف ورؤية في وجهه، رؤية في وجهه كمال خشوعه لربه، فالعينان والبصر لا يجاوز موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه. ولربما تخشع عليه الصلاة والسلام وخضع لله عز وجل، حتى لربما خنقته العبرة من كتاب الله فلم يستطع أن يتم الآية فيركع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما صح عنه في صلاة الظهر، فتقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يحسن هذه الصلاة ويطيلها لشرف المقام وفضل الوقوف بين يدي الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن من السنة أن يطيل المسلم قيامه بين يدي الله عز وجل. ولما أخذ بالرخصة كان عليه الصلاة والسلام في شدة المرض وآخر حياته، وقد بدن وثقل، وأخذه اللحم لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما ترك لذة طولهن وحسنهن. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان يقرأ فيطيل قراءة حتى إذا بلغ قدر 100 آية وهو جالس عليه الصلاة والسلام، يقوم عليه الصلاة والسلام قبل الركوع 100 آية، لما في ذلك من عظيم الأجر والمثوبة. 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، داوم على حسنها وداوم على طولها حتى فاضت روحه إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه، ما ملها ولا تركها ولا انتقص منها عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ملة ودين وشريعة مبنية على التيسير والرحمة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يصل 4 بالأربعة، وإن كان في بعض الأحوال لربما، وذكر بعض العلماء أنه إذا ضاق عليه الليل ربما وصل فلا يجلس إلا في آخر ركعة عند الوتر، وهذه في بعض الأحوال التي يضيق فيها على، ومن يقوم الليل يعرف هذا، والسنة دالة على هذا، فإنه إذا ضاق عليه الوقت فعل ذلك، لكن في الأصل يصلي 4. ثم يعطي النفس حقها ويعطي الجسد حقه من الراحة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في صلاته لا يشق على نفسه، وكان يقول للأمة اتلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فكان لا يكلف الأمة شططا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها في ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيه دليل على أن الأصل في قيام الليل أن يكون معتدلا، وأن 4 الأولى كال4 الثانية، وأنه لا يفرق بينها. لكن المحفوظ في السنة من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استفتح قيام الليل استفتحه بركعتين خفيفتين، وهذا يسميه العلماء التدرج في العبادة. فإن الإنسان إذا قام من النوم لا تزال علقة النوم في قلبه ونفسه وجسده وأعضائه، والإنسان ضعيف كما أخبر عنه ربه، ف فشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه أن تستفتح قيام الليل بالركعتين الخفيفتين، فيطرد عنها سآمة الليل النوم وثقل النوم وعناء النوم، وهذا في النظر إلى عامة الأمة وهو لا ينظر إلى خاصها. فكان يستفتح بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يصلي الليل عليه الصلاة والسلام بالتطويل، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام كما حصل التفريق في الفريضة، وصلى أربعا في الظهر أطال في الأوليين وقصر في الأخريين. ومن هنا قال سعد رضي الله عنه حينما اشتكاه أهل الكوفة، هذا الصحابي الجليل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، اشتكوه إلى عمر رضي الله عنه. ولما جاءوا إلى عمر وأمره عمر أن يقدم إلى المدينة، وانظر كيف السنة في الابتلاء للصالحين والعلماء والمتقين من الصحابة ومن بعدهم، إذا به يشتكى إلى عمر فقام الرجل وقال أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية، والله ما يحسن أن يصلي بنا والعياذ بالله، وكذب وفجر. فكانت مقولة سعد والله رضي الله عنه لا آلو، ما كنت آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأركض في الأخريين، أركض يعني أخفف في الأخريين، هذا في الفريضة. فصلى عليه الصلاة والسلام أربعا في الفريضة، أطال في الأوليين وخفف في الأخريين، ولكن في صلاة الليل أطال في الكل صلوات الله وسلامه. وهذا له معاني ذكرها بعض العلماء رحمهم الله وفوائد، ولذلك جعل حظ الصلاة في الفضل أولها، ومن أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وجعل الفضل في الفضائل في أولها حتى يمتحن الناس في التذكير إلى الصلوات والحرص، لها معاني أخرى وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعضها. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حفظنا منه في الأربع إذا صلىها في الفرض والأصل أنه يفرق بينها، فقد كان في النافلة على خلاف ذلك، سوى عليه الصلاة والسلام بين الأربع ولم يجعل للأوليين حظا على الأخرين ولا العكس، وهذا يدل لأن المقصود إحياء الوقت وإحياء الليل، فاستوى الجميع. وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام عدم التفريق بين أجزاء الصلوات، وأن الركعات كلها تكون معتدلة متقاربة. ومن حسن هذه الصلاة وطولها أنها رتبت حتى في الركوع والسجود، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام وسنته أنه إذا ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، وتأمل إذا كان يقرأ أكثر من 4 أجزاء أو أكثر من 5 أجزاء عليه الصلاة والسلام ثم يركع بهذا القدر، ماذا يتصور من إنسان كل هذا القدر راكعا بين يدي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ فكان يسوي بين الأركان ويعدل بينها، وهذا من أكمل وأجمل وأفضل ما يكون في الصلاة. قالت رضي الله عنها وأرضاه ثم يصلي ثلاثا، ظاهر قولها ثلاثا أي أنه كان يصل الشفع بالوتر، وأنه يصلي الثلاث بتسليمة واحدة، وهذا دلت عليه أحاديث أخرى، منها قولها رضي الله عنها حينما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت 4 و3 أي ب7، و6 و3 أي ب9، و8 و3 أي ب11 ركعة، و10 و3 أي ب13 ركعة، وهذا محفوظ وصحيح كما في رواية أبي داود في سنن. فهذا يدل على اختلاف التنوع، فلما جمعت الثلاث مع بعضها حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في أبواب الوتر، وأنه يجوز أن يصل الثلاث من الوتر كلها بتسليمة واحدة، وأنه لا يجلس إلا في الركعة الثالثة الأخيرة. ولذلك لما أوتر عليه الصلاة والسلام 5 و7 و9 لم يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه. فقولها رضي الله عنها ثم يصلي ثلاثا وهي الشفع والوتر، وعلى هذا أصبحت الأربع مع الأربع هي أصل القيام الثمان. ولما قالت ثلاثا ما قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإنما سكتت عن هذا الوصف في الثلاث، وأثبتت الوصف في الأربع الأولى والأربع الثانية، ولم تقل في الثلاث ثلاثا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام في الوتر التخفيف بالشفع والوتر التخفيف، وحفظ عنه قراءته بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا على القصد والتخفيف. وجاءت على صور، ففي بعض الروايات ما يفهم منه أنه صلى أربعا ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام ونام، ثم صلى أربعا ثم بعد ذلك اضطجع ونام ثم صلى الثلاث، وهذا على اختلاف الأحوال، لأن عائشة رضي الله عنها تحكي العشر سنوات من هجرته صلوات الله وسلامه عليه حتى قبضه ربه، وبينت أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا في أول الليل، وفعله في أوسط الليل، وفعله في آخر الليل، ولم تبين هنا متى كان هذا الوصف، يعني صفة هذه الصلاة، إنما تحدثت عن الوصف العام. والمحفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام أنه قام أول الليل ثم قام أوسط الليل، ثم لما أطلعه الله على أن أفضل ما في الليل هو آخره وأن أفضل ما في الليل هو آخره، اجتهد عليه الصلاة والسلام في أن يتهجد فينام عليه الصلاة والسلام أول الليل ويقوم آخره، وهذا هو الذي انتهى إليه أمره. قالت رضي الله عنها وأرضاها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وهذا هو السنة، أن الأفضل والأفضل أن تكون الإحدى عشرة ركعة آخر الليل. وعلى هذا إذا كانت الإحدى عشرة ركعة سيقومها الإنسان من أول الليل فالأمر يسير، لأنه يستطيع أن يطيل ويترك الأمر إلى أن يصل إلى النهاية والخاتم. ولكن إذا كان يريد أن يقوم آخر الليل عليه أن يقدر ساعات الليل وأن يعلم كم يكفيه من الوقت حتى لا يفوته الأفضل والأكمل. فمثلا إذا علم أنه سيقوم مثلا بستة أجزاء، وهذه الستة الأجزاء تحتاج منها مثلا إلى قرابة الساعتين والنصف، يحتاط يقوم قبل الفجر بثلاث ساعات، ثلاث ساعات إلا ربعا، حتى يستطيع ما يأتي السحر إلا وقد أوتر، فيبقى سدس الليل الأخير بدون صلاة، تحقيقا لما ورد عن عليه الصلاة والسلام أنه انتهى وتره إلى السحر، وأنه كان ربما فرغ في السحر والتفت إلى أهله صلوات الله وسلامه عليه إن كانوا يقضين حدثهم، وهذا هو الأفضل والأكمل يحتاط. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كيف تنام؟ قلت: كيف تنام يا رسول الله ولم توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. في سؤالها رضي الله عنها وأرضاها دليل على أن الأفضل والأكمل الحزم في العبادة، وأن المسلم ينبغي عليه أن يحتاط. ولذلك قالوا إن الحزم والأكمل والأفضل أن المسلم إذا لم يضمن قيام آخر الليل ولم يضمن أن يقوم بعد نومه إلا على صلاة الفجر أن يوتر قبل أن ينام. وحمل على ذلك ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وفيها وأن أوتر قبل أن أنام بصلاة الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فقول أن أوتر قبل أن أنام، واختار طائفة من السلف هذا، فحفظ عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحفظ عن عثمان أنه كان يصلي من أول الليل ثم يوتر ثم ينام، يأخذ بالاحتياط وبالحزم. فإذا ضمن أن يقوم، لأن الأحوال تختلف، فمثلا لو أن شخصا يعلم أن عنده مناسبة وأنه سيسهر في الزواج أو نحو ذلك، الزواج ما يحضر له بعض الأحيان إلا بعد العشاء بساعتين أو بساعتين ونصف، فبعد أن يصلي العشاء يذهب إلى بيته ويصلي ويتهجد، لأنه يعلم أنه إذا رجع من الزواج سيرجع منهكا ولا يستطيع أن يقوم، ولو قام لا يستطيع أن يعطي القيام حظا من الخشوع، فيقدم طاعة ربه ويجتهد في تحصيل الأجر لنفسه، فيقوم من أول الليل ثم يوتر، وإذا نام في ذلك الوقت فإنه ينام على إتمام وكمال وفضل. يا رسول الله قبل أن توتر، فقال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. هذا من خصوصيات الأنبياء، قد خص الأنبياء بخصوصيات، ومن هذه الخصوصية أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومن هنا كانت رؤيا الأنبياء حق. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به من الوحي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فرؤيا الأنبياء حق، والشيطان لا يتسلط عليهم. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن قلبه لا ينام، وهذا يدل على حفظ الله للوحي وحفظه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا يتسلط عليه الشيطان لا نائما ولا مستيقظا، محفوظا بحفظ ربه، مكلوءا برعايته وعنايته سبحانه وتعالى. ومن تولى الله أمره حفظه، ومن تولى الله أمره صانه ووقاه. فحفظه الله عز وجل في حالات الضعف، لأن أضعف ما يكون الإنسان في النوم. وإذا أردت أن ترى عظمة الله عز وجل وكماله سبحانه ونقص غيره ونقص ما سواه، فانظر إلى كل متجبر وكل متكبر إذا نام، كيف تتمدد رجلاه وتتمدد يداه ويفعل ما لا يفعله أبسط الجاهلين، لأنه ما يدري عن نفسه، ولربما فعل الفعل الذي يمكن لا يفعله الإنسان الصغير في السن والناقص العقل، ما يفعله إلا ناقص العقل. ولذلك قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو سبحانه جل جلاله كان هذا له جل جلاله كمالا وجلالا، فحالة الضعف حالة النوم، فلما كانت حالة ضعف يتسلط فيها الشيطان على الإنسان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا من الملك والحلم من الشيطان، والحلم يقع لبني آدم وهي حالة الضعف من الإنسان. فلما كان الشيطان يتسلط على بني آدم في نومهم، ومما يتسلط به أنه إذا أراد أن ينام الإنسان عقد على رأسه 3 عقد. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد: عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. فالعبد المؤمن الصالح التقي الذي يريد أن يقوم الليل، وتجده إذا نام لا يحس أنه عليه نوم طويل وأنه لا يمكن أن يترك لنفسه الحظ أن تسترسل. ولذلك تجد بعض من يجاهد نفسه في أن لا يتسلط الشيطان عليه، تجده في عناء شديد حتى يخلصه الله من كيد الشيطان. إذا حافظ الإنسان على أنه إذا أراد أن ينام قبل أن يوتر وقبل أن يصلي بالليل، يضع في قرارة قلبه أن يقوم قبل الفجر بساعتين، قبل الفجر بساعة ونصف، وعنده همة وهذا أمر قد أقلقه شغل ذهنه، لن يستطيع أن يتسلط الشيطان عليه، لأن القلب يتعلق تعلقا شديدا بهذا الوارد. ولذلك لو ظن أنه بعد 2 أو 3 ساعات يحترق البيت لا قدر الله أو شيء، يمكن ما جاءه النوم، لأن النفس متعلقة بهذا الشيء. فكيف وهو يفر من نار الآخرة لا من نار الدنيا، وكيف وهو يفر من عذاب الآخرة ولا يفر من عذاب الدنيا، الدنيا أهون وعذاب الآخرة أعظم، وكيف وهو يفر الفرار الذي فيه الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك يقولون إن قيام الليل من أعظم الأسباب للنجاة من النار، وهذا يشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين أنه لما قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء لأن في الرؤيا أتاه ملكان وقال له: لا ترع لا ترع، فخوفاه بالبئر رضي الله عنه ما رأى. قالوا أن المراد بها أنه لا يصيبه الروع ولا يصيبه البلاء إذا حافظ على قيام الليل، وأن قيام الليل أمام الخائفين. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل وتجد عنده القلق، أو تجد عنده الهم، أو تجد عنده الاكتئاب، أو تجد عنده الخوف، أو تجد عنده الرعب. وكان بعض العلماء إذا اشتكى أحد من الخوف قال له: أضعت الوتر. قل أن يأتي هذا الخوف إلا بإضاعة صلاة الليل، وقل أن تجد أحدا يحافظ على قيام الليل إلا حفظ الله قلبه وحفظ سمعه وجوارحه. فالشاهد أن قال أتنام قبل أن توتر، فالاحتياط أن الإنسان لا ينام إلا وقد أوتر، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، ودل على أن المنبغي للإنسان أن يحتاط قبل أن ينام. والأصل عند العلماء رحمهم الله أنه إذا غلب على ظنه أنه يقوم يرخص له، وما من أحد ينام أو يضطجع ينام بالليل وينوي في قرارة قلبه أن يقوم قبل الفجر بساعتين أو ثلاث ساعات ثم تغلبه عيناه ولا يقوم إلا على أذان الفجر إلا كتب الله له أجر القيام تاما كاملا. وهذه فائدة النية الصالحة، ومن الحزم والاحتياط أن يقوم أن يصلي قبل أن ينام أو يضع في قرارة قلبه الهمة. استشكل العلماء قوله ولا ينام قلبي، أنه عليه الصلاة والسلام إذا نام لا ينام قلبه، فكيف نام عن صلاة الفجر في وادي القرى في حينما قفل عليه الصلاة والسلام من الغزو؟ والحديث في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره قال إنهم عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشى آخر الليل، قال فلما كان آخر الليل نزلنا فقال فوقعنا وقعة لا ألذ من تلك الوقعة، يعني ما كان في أحلى من تلك النومة. وكيف الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم مجهدون منهكون وجاءوا آخر الليل، ومن أجمل ما يكون ساعات آخر الليل والنوم فيها، لكن أجمل منها وأكمل إذا رزق الإنسان ذكر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك عظم فيها الأجر لأن الإغراء فيها شديد. قال فوقعنا وقعة لا ألذ منها للمسافر، مع أنهم جايين من الغزو من الخوف ومن التعب، فناموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اكلأ لنا الليل، فنام بلال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. كيف يوفق بين هذا وبين قولي تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ وللعلماء جوابان، المشهور عند الجمهور والأكثرين وهو الصحيح إن شاء الله أن نوم العين لا يمنع ذهاب الصلاة، لأن إدراك دخول الفجر وطلوع الفجر يكون بالرؤية والبصر وليس بالقلب، ولذلك قد تكون مستيقظا ولا تشعر بدخول وقت الفجر لو كنت داخل الغرفة ولا ترى الفجر أو مشغول بأمر، يأتي وقت الصلاة لربما أو كذا ويشغل عنها الإنسان. فنوم العين لا يبعد معه كما وقع منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقتضي انتقاصه أو أن الشيطان تسلط عليه. ولذلك قال بلال رضي الله عنه، انظروا يا إخوان كيف أن الأحاديث ينبغي حفظها بألفاظها. لما قال بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال، هو قال له يا بلال اكلأ لنا الليل، فنام بلال عن الصلاة. فقالوا يا بلال ما صنعت، يعني ماذا فعلت بنا؟ فقال يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، يعني مرة كلنا مع بعض، لكن قال أخذ بعيني، ما قال نمت كما نمت يا رسول الله. انظروا كيف حتى الدقة من هذا الصحابي، قال أخذ بعيني، وهذا يدل على أن فوات الصلاة يمكن أن الإنسان إذا نام وذهب عنها يعني ما يرى أن الإبصار يدرك عن طريقه دخول الفجر ودخول النهار وذهاب الليل، وهذا يقتضي على أنه ليس متعلقا بالقلب حتى ينسب أنه غفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أو أنه تسلط عليه الشيطان. وهذا هو أعدل الأجوبة، وهناك جواب ضعيف أنه تنام عينه وينام قلبه في بعض الأحيان للتشريع، ولكن هذا ضعيف. وهناك جواب ثالث ذكره البعض احتمالا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوقع هذه أن قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي إشارة إلى عدم تسلط الشيطان، وأن الوحي معصوم، فلما كان الوحي تشريعا للأمة واحتيج أن ينام عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع كان تابعا للوحي فرجع إلى الأصل، لأن المراد بقوله تنام عيناي ولا ينام قلبي الإشارة إلى عدم تسلط الشيطان، فكان هذا المعنى موجود، فحال نقص مقتضي للكمال، والمراد أن يكون حال نقص يقتضي النقص، والواقع أنه حال نقص مراد به الكمال في ظاهره حال نقص ولكنه في الحقيقة كمال. وفي هذا الحديث دليل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يرزقنا حبها واتباعها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها، وأن يتقبل منا جميع ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. والله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إذا فرغ من كل ركعتين هل له أن يجلس ويرتاح ويستغفر، أم يأتي بالصلاة تباعا بعد كل سلام؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا يختلف إذا كان الشخص يستطيع عنده وقت كافي وعنده ضعف في جسده، فالأفضل والأكمل أن يعطي نفسه حقها، لأنه إذا ارتاح بعد الركعتين الأوليين قوي على الخشوع في الركعتين التاليتين، ومن هنا النفس إذا أعطيت حقها استقامت في الطاعة وحضر القلب وكمل الخشوع. وأما إذا كان الوقت ضيقا أو هو قادر على أن يصل، فالأفضل أن يصل مبادرة بالخير وحرصا عليه واتباعا للسنة، وليس أبلغ من كونه عليه الصلاة والسلام يصل الأربع ببعضها ثم يفصل في هذا على هذا التفصيل وعلى حسب الأحوال. فالأفضل أن يبادر، ولكن إذا كان عنده تعب أو يعاني من ألم في رجليه أو نحو ذلك يأخذ بالتوسعة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الليل داخل في 11 ركعة؟ أثابكم الله. على ظاهر هذا الحديث لا تدخل، ولذلك على رواية 13 ركعة أضاف بعض العلماء إلى 11 ركعة الركعتين اللتين كان يستفتح بهما صلوات الله وسلامه عليه قيام الليل. أما عدم دخول الركعتين الخفيفتين في هذا الحديث فواضح، لأن قالت يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فذكرت الأربع في بداية الحديث أنها طويلة، فلا يمكن حمل الركعتين الخفيفتين أنها داخلة في الأربع، وعلى هذا فإن الركعتين الخفيفتين منفصلة. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تعارض حيث إن عائشة رضي الله عنها قالت ثم يصلي 3 ثم قالت أتنام قبل أن توتر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، إذا كان مرادها الوتر عموما فالشفع قبل الوتر مستتبع للوتر، ومن هنا أن تنام قبل أن توتر أي قبل أن تشفع وتوتر، وهذا ما دلت عليه الرواية الأخرى من أنه فصل بين الأربع والأربع ثم الوتر. والوجه الثاني، إذا قلنا إن المراد بالوتر الركعة المستقلة معنى أنه يصليها مستقلة، فهذا في بعض الأحوال، بمعنى أنها حكت أنه صلى 11 ركعة على هذه الصفة غالبا، وأنه وقع منه في بعض الأحيان صلوات الله وسلامه على الفصل بين قيامه وبين وتره، فسألته هذا السؤال، فهي لم تقصد أنه وقع هذا في هذه الصورة المعينة. ولذلك أحاديث عائشة رضي الله عنها في قيام الليل تعددت واختلفت اختلافا شديدا، حتى إن العلماء رحمه الله استشكلوا هذا الاختلاف، واضطر بعض العلماء يقول أن حديث عائشة في هذا مضطرب، لكن الصحيح أنه ليس بمضطرب، وأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف أحوال. ولذلك يقول الحافظ ابن عبد البر أنه لا يمكن أن يوصف حديث أم المؤمنين عائشة بالاضطراب،